الإمام الزرقاني صاحب مناهل العرفان يقول المجلد الثاني صفحة 295: بعد إيراده حديث النزول مخاطبا أهل السنة، فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر مع أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب؟ وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولا حقيقيا في ثلث ليلهم الأخير، فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما تقولون، ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون، مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات، كما هو ثابت المسطور لا يماري فيه إلا جهول مأفون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجواب: هذا السؤال أو هذه الشبهة أو الإشكال نابع من قياس الخالق على المخلوق، وهو أفسد قياس على وجه الأرض. صار مشكلة مع الجيران فأخذوه معهم عشان يصالحوا فمتأسف. خير إن شاء الله. سلام. أفسد قياس على وجه الأرض، ومن مثله قامت مشكلات علم الكلام والتأويل. هذه مقدمة وجيزة، وبيان ذلك أنه كما لو قال قائل: كيف تقولون لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم كل الحركات والسكنات، وهذا في لحظة واحدة، وهذا أمر مستحيل. هذا كذاك تماما ناشئ من قياس الخالق على المخلوق، من قياسة العليم بكل شيء على الجاهل بكل شيء، من قياس القادر على كل شيء والعاجز على عرشه إذا كان ينزل في النصف الثلث الأخير من الليل، وكما قال: وفي كل لحظة ليل على وجه الأرض. هذا الإشكال يقول إن الله عز وجل هو مستوى على عرشه، ولا يلزم من نزوله في الثلث الأخير أن ينزل عن عرشه، لأن هذا اللازم نشأ من قياس الخالق على المخلوق كما قلنا، هو القادر على العاجل. والإمام مالك رحمه الله، لو تكرمتم شكرا لإخواننا خلفنا جمعنا رحمه الله ورضي عنه، قد سن تلك السنة الحسنة حينما رد على ذاك السائل سؤاله، حين قال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ونحن بعد ذلك الكلام والبيان نوجد الجواب فنقول: النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف هو بدعة إن لم يكن كفرا صريحا. هذا آخر جواب عن هذا السؤال.